بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الرسالة التجمرية، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس. أيها الأحبة، إن من الخير الذي شاهدناه في الآونة الأخيرة ومن البشائر التي من الله بها علينا هذه الدروس التي تعاقبت درس بعد درس، وهذا خير وفضل عظيم من الله عز وجل. وهذه الدروس ما أحوج هذه المدينة على الأخص لهذه الدروس، وما أجمل أثر نزول أهل العلم بين طلابهم وتلاميذهم يدرسونهم ويعلمونهم، فما أجمل الأمرين جميعا. ونسأل الله عز وجل أن يجازي كل من يسعى في مثل هذه الدروس وكل من يسعى في طلب العلم، وأن يوفقه إلى ما يريده. وفي هذه الليلة يسعدنا أيها الإخوة الأعزاء وأيها الأحبة أن نستضيف شيخا عزيزا وأخا كريما، الشيخ أحمد، جزاه الله خيرا على هذه الخطى، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، الدكتور في جامعة أم القرى. ونقول لطالما سمعنا بمثل هذا الدرس، وطالما تعطش طلاب العلم الحضور لمثل هذا الدرس، وها هو الآن في مثل هذه الليلة المباركة يبدأ والحمد لله في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الرسالة التدمرية ليلة الأربعاء من كل أسبوع بإذن الله. ولا ننسى أن نشكر سعي مركز الدعوة والإرشاد بجدة بالتعاون مع المكتب التعاوني اللذين سعيا في مثل هذه الدروس وغيرها، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع إلى كل خير، وأن يجعل هذه الخطى في ميزان الشيخ وفي ميزان طلاب العلم. وإن شاء الله بعد أداء السنة الراتبة نسمع الدرس. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. أما بعد، فيسعدنا أن نجتمع لمذاكرة ومدارسة العقيدة الإسلامية. ومن الأمور البدهية وقوع الافتراق في هذه الأمة، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، بل أن نسبة الافتراق في هذه الأمة أكثر من في النصرانية واليهودية. فإذا كانت النصرانية قد افترقت إلى 71 فرقة واليهود إلى 72 فرقة، فإن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ستفترق إلى 73 فرقة، وقد أخبر الصادق المصدوق أن كلها في النار إلا واحدة. فهناك فرقة هي الناجية، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم منهج هذه الفرقة الناجية، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالافتراق حقيقة واقعية وقعت في هذه الأمة، وكل من هؤلاء الفرق يعتقد أنه هو الفرقة الناجية، لكن ما هي ملامح وما هو منهج هذه الفرقة الناجية وكيف نتعرف عليها، وخاصة في قضية أساسية هي ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. أهم قضية وهي قضية التوحيد، مفهوم لا إله إلا الله، نجد في العالم الإسلامي جهلا ذريعا به. والدليل على جهل الناس بهذه الكلمة الأساسية، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ما نشاهده من واقعهم سواء على مستوى الدول أو على مستوى الأفراد. فأنت إذا خرجت خارج هذه البلاد تجد واقع الناس دليل على جهلهم بلا إله إلا الله. هذا الضلال هو المنتشر في العوام، اللي هو الضلال في توحيد الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات ففي طبقة العلماء، ونحن سنهتم بهذا الجانب، الجانب الثاني، الضلال المنتشر في طبقة العلماء، توحيد الأسماء والصفات الذي عالجه شيخ الإسلام من خلال كتابه التدمرية. لكن قبل أن نبدأ في هذا نريد أن نوضح وقوع هذا الجهل الذريع بهذه الكلمة الأساسية التي هي سبب نجاة الإنسان. نجاة الإنسان متوقف على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن إذا خرجت خارج هذه الديار وجدت واقع الناس يشهد بجهلهم بلا إله إلا الله، إذا ما تشاهده من عبادة القبور، التوجه إلى الأولياء، سؤالهم، الاستغاثة بهم، وهو يقع حتى في بلاد ينتشر فيها العلم، ينتشر فيها العلم، حتى في بعض البلدان تجد من يعبد الحسين في بلد فيها مركز علمي عالمي على مشهد ومرأة من طلبة العلم، وما ذلك إلا لجهلهم بمفهوم لا إله إلا الله. بل إذا سألت طلبة العلم ما معنى لا إله إلا الله، فكثير منهم يقول يعني لا خالق ولا رازق إلا الله. بل إن طبقة الصوفية وطبقة المتكلمين كلهم لا يعتنون إلا بهذا الجانب، ويعتقدون أن لا إله إلا الله هو أن تعتقد أنه لا خالق لهذا الكون ولا مبدع لهذا الكون إلا الله. فمن اعتقد هذه الاعتقاد خلاص دخل في التوحيد وأصبح من الموحدين، مع أنه من المعلوم من الأمور الأساسية التي نعرفها جميعا أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا الجانب من الاعتقاد، يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون وهو مبدع هذا الكون وهو موجد هذا الكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. من الذي يجير ولا يجار عليه؟ الله. من رب العرش العظيم؟ الله. فإذا عند الإيمان بهذا الجانب توحيد الربوبية هم على الإقرار به، ومع ذلك يعتبرون مشركين. فيعتبرون مشركين لما؟ لأنهم ما أفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا دليل أكيد على أن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق ولا رازق إلا الله، وإلا لدخل هؤلاء المشركون في التوحيد وما صار بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم نزاع. مع أنك تجد أن القرآن يوضح أن دعوة الأنبياء جميعا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، وأنهم ما جاءوا لأنبياء، ما جاءوا لأقوامهم، ما جاء الأنبياء لأقوامهم ليقولوا للناس أثبتوا وجود الله أو أقيموا الدلائل على وجود الله، بل أن هذه المسألة معروفة ضرورية فطرية في نفوسهم. ومع هذا الوضوح إلا أنك تجد اهتمام المتكلمين واهتمام الصوفية في هذا الجانب من التوحيد، يهتمون بهذا الجانب، إقامة الأدلة على وجود الله تعالى، وما يترتب على هذا من المناهج الخاطئة التي تلقي بظلالها إلى الإخلال بأسماء الله تعالى وبصفاته وأخبار الله سبحانه وتعالى. فالمقصد أيها الإخوة أنك ما تشاهده من واقع المسلمين دليل على جهلهم بلا إله إلا الله، حتى أن بعضهم ألف كتاب مفاهيم يجب أن تصحح، يريد أن يبين لنا ويقول أنتم غلطانين إذا كنتم تعتقدون أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية فهذا خطأ، يريدنا أن نصحح مفاهيمنا والعياذ بالله. ومع أن هذا واضح في القرآن، قد بينه القرآن أوضح بيان، حتى إذا سئل المشركين لماذا تعبدون هذه الأصنام ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن يعرفون أن هذه الأصنام هم صنعوها بأيديهم، ليست هي الخالقة، لا يشركون مع الله في التخليق والترزيق، بل يعتقدون أن الله وحده هو الخالق، هو المبدع لهذا الكون، وإنما يعبدون هذه الأصنام لمجرد طلب الشفاعة، لمجرد أنها تقربهم إلى الله زلفى. حتى أنهم كانوا يؤمنون بالقضاء والقدر ويحتجون به على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو شاء الله ما أشركنا، يعني هم يحتجون بالقضاء والقدر على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تدعونا؟ لو أن الله لا يريد منا عبادة الأصنام والأوثان لما تركنا ونعبدها، لنهانا عنها، لا منعنا منها، ولكن الله كتب علينا لو شاء الله ما أشركنا. إذن يحتجون بالقضاء والقدر على عبادة، دل ذلك على أنهم يعرفون الله سبحانه وتعالى ويقرون بمشيئته. فإذا أيها الإخوة، الدلائل واضحة بينة جلية معلومة من الدين بالضرورة على أن المشركين أقروا بربوبية الله تعالى، ومع ذلك فنجد أن المتكلمين والصوفية إنما يهتمون بهذا الجانب من التوحيد ويهملون الجانب الأساسي وهو توحيد الألوهية، ما له ذكر عندهم، ما تجد له اهتمام، إنما الأدلة والنزاعات والمجادلات والخصومات على إثبات وجود الله تعالى وكيفية إثبات وجود الله تعالى، مع أنها مسألة فطرية ضرورية يعني يعرفها الإنسان، كما قال الأعرابي يعبر عنها، يعبر عن هذه الفطرية الأعرابي عندما قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا تدل على العليم الخبير؟ هذا هو هذا يعبر عن هذه الفطرة، هذا ذلك الأعرابي بكل سهولة. ومع ذلك أيها الإخوة، نجد أن الناس أو العالم الإسلامي كثير منهم يجهلون لا إله إلا الله. إذا سألتم ليش معنى لا إله إلا الله، قال لك يعني لا خالق ولا رازق إلا الله. وبالتالي ماذا يترتب على هذا الجهل؟ ماذا يترتب عليه؟ أن من قال لا إله إلا الله خلاص هذا صار مسلم مؤمن موحد، وإن عبد الأصنام وإن طاف حولها وإن تمسح بها وإن سألها من دون الله، ما خلاص ما يخرجه من دائرة التوحيد. وهناك أيضا من الفرق، نتيجة لهذا الإخلال، نتيجة لهذا الإخلال بفطرية المعرفة بالله تعالى، وعندما حاولوا إقامة الأدلة على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، نتيجة لذلك ضيقوا دائرة التوحيد، فجعلوا الموحد هو الذي ينكر صفات الله تعالى، ومن أثبت لله صفة من الصفات فهذا يعتبرونه مشرك كافر. وقامت لهم دولة، هؤلاء وجدت لهم دولة ووجد لهم شأن، وصاروا يحملون الناس حملا على هذا الاعتقاد، حتى أن الإمام أحمد ما سلم منهم، جاءوا ببدعة خلق القرآن، القرآن مخلوق، واللي ما يقول أن القرآن مخلوق أو يقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق يعتبرون هذا مشرك كافر. ما الذي أدى بهم إلى ذلك؟ أولا بأنهم ما عرفوا أو ما سلموا بفطرية المعرفة، وأن معرفة الله فطرية ضرورية ولا تحتاج إلى دليل، فعندما أقاموا الأدلة وحاولوا إقامة الأدلة على وجود الله تعالى سلكوا منهجا يترتب عليه طردا لهذه الدلائل، هذا وقعوا في هذه المشكلة وهي مشكلة نفي الصفات. فنفوا الصفات وزعموا أن الله لا يتكلم كلاما بحرف وصوت، وإنما الكلام هذا مخلوق، ليس له كلام قائم به بل كلامه مخلوق. واللي ما يقول أن كلام الله مخلوق هذا يعتبرونه مشرك، لأنه قال بتعدد القدماء فيعتبرونه مشرك. ولذلك امتحنوا الإمام أحمد، امتحنوا علماء الحديث وحملوهم على القول بخلق القرآن حملا، هؤلاء ضيقوا هذه الدائرة. وبعضهم أيضا من يطلق شيئا من الأسماء يعتبرونه مشرك، وبالتالي ما حتى أسماء الله تعالى ما يطلقونها على الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يا إخوان إخلال وعدم فهم للتوحيد الحقيقي الذي جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت به الأنبياء. فإذا نحن ما أجدرنا أن نتذاكر ونعرف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا المنهج الصحيح هو الالتزام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على فهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبالتالي ذلك الإنسان ينجو. وكما قلت أن الضلال نوعين، ضلال ينتشر في العوام وهو الإخلال بجانب توحيد الألوهية، وضلال ينتشر في طبقة العلماء، وتجدون الطلبة الذين يقرؤون في التفسير أو يقرؤون في البلاغة أو يقرؤون في، يجدون بعض الأخطاء العقدية منتشرة. فهذا الجانب في طبقة العلماء وتوحيد الأسماء والصفات، ودراستنا إن شاء الله لهذا الكتاب هي معالجة هذا الجانب. أما توحيد الألوهية فهذا مرض ينتشر في العوام، والحمد لله علماء الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ومن تبعه اهتموا بهذا الجانب ووضحوه توضيحا تاما، ومن ذلك كشف الشبهات وفتح المجيد وكل هذه الكتب، كتب التوحيد وشروحها كلها لتجلية هذا الجانب وبيان العقيدة الصحيحة ومعنى لا إله إلا الله وشروطها. لكن لا بد أن نعترف أن واقع الأمة الآن فيه جهل ذريع بكلمة التوحيد، الكلمة الأساسية لا يفهمونها، بل يعني واقع المسلمين الآن سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الدول، يعني من شروط لا إله إلا الله، من شروطها ومن يعني من معانيها أن يكون الحكم لله. فتجد دولة تقول أنا دولة إسلامية لكنها لا تقبل بحكم أو تحكيم شريعة الله، تقبل بالعلمانية، تقبل بالشيوعية، تقبل بالاشتراكية، أي منهج من المناهج هذه الوافدة إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. تريد شريعة محمد تكون في المسجد، أما أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تشمل جميع جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لا. ثم بعد ذلك يقولون نحن مسلمين ونحن دولة إسلامية، كيف هذا؟ هذا يتنافى مع لا إله إلا الله، كما أنه يتنافى مع لا إله إلا الله عبادة القبور والأوثان والتوجه إليها بالدعاء والاستغاثة، كذلك إذا ما تكون الحاكمية لله تعالى فهذا أيضا كفر وخروج عن لا إله، وإن قال لا إله إلا الله وإن زعم أنه من المسلمين. فالأمر جد خطير أيها الإخوة، الجهل بلا إله إلا الله جهل واقع واضح، والدلائل عليه واضحة سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الدول. والافتراق في هذه الأمة سيقع، ونسبته أكثر من اليهود والنصارى، أيضا هذه حقيقة يجب أن نعترف فيها. وهناك أمر يجب جدير أيضا بالملاحظة أيها الإخوة، وهو أن ليس هناك تناسب بين صحة العقيدة وقوة العقيدة، يعني هناك جانبين، جانب لتصحيح العقائد وهناك أيضا جانب لتعميق العقائد. فقد يكون الإنسان عقيدته عميقة وقوية ولكنه على ضلال، وقد يكون الإنسان عقيدته صحيحة ولكن ليس عنده العمق في العقيدة، ونحن واجبنا أن نهتم بالجانبين، جانب التصحيح وجانب التعميق. أما جانب الدليل على وجود من الفرق من تكون عقيدته عميقة وقوية ولكنها على ضلال، ما أخبرنا وما بين في النبي صلى الله عليه وسلم من فرقة الخوارج، أحدنا يحقر صلاته عند صلاته وصيامه مع صيامه، ولكنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إذن عندهم عمق في العقيدة ولكن على ضلال، على ضلال. فينبغي إذن أن نهتم بتصحيح العقائد. الشيعة عندهم عمق في العقيدة ولكنهم على ضلال، يتعبدون الله بشتم الصحابة، يدعون أن القرآن ما وصلنا إلا ثلثه، يعتقدون أن الصحابة كلهم ارتدوا على أدبارهم، ولكنهم أقوياء في العقيدة. تراهم إذا تدور يعني إذا رأيتهم في عند الكعبة تجدهم يبكون خاشعين، فهذا البكاء والخشية من الله تعالى دليل على العقل، لكن على ضلال مبين، على ضلال. وذلك الله سبحانه وتعالى قال هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصغى نارا حامية. إذن قد يكون هناك من الخاشعين لهم يعني قوة في العقيدة لكن على ضلال. أمثال الرهبان أيضا يتعبدون منقطعين للعبادة، ما تشغلهم دنيا، متعبدين لله سبحانه وتعالى لكن على ضلال مبين. إذن ممكن نجد ناس عندهم عمق في العقيدة ولكن على ضلال. أمثال أيضا من ذلك يدخل الصوفية، قد تجد عندهم الزهد والتنسك ولكن ما عندهم صحة في العقيدة. وقد تجد إخوة أو آخرين عندهم عقيدة صحيحة لكنها ما هي عميقة، بعضهم ما عنده خرافات، ما عنده بدع، ما عنده ضلالات، لكن إيمانه بالله ما يجعله يصلي صلاة الفجر مع الجماعة، إيمانه بالله تعالى ما يجعله يبكي من خشية الله، إيمانه بالله سبحانه ما يجعله يترك الربا، ولكن عنده إيمان، ما عنده خرافات، عنده فهم صحيح. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ولا يعبد لا أولياء، ولكن ما عنده عمق ملاهي في الدنيا. فإذا نحن أمام مرضين، مرض الشبهات ومرض الشهوات. فالشهوات قد تخفف من العقيدة، تضعفها، والشبهات قد تكون العقيدة عميقة لكن على ضلال، أمثال الخوارج، أمثال الشيعة، أمثال الصوفية وضلالهم، هذا قد يكون عنده عمق العقيدة لكن على ضلال مبين. فنحن أيها الإخوة إذن يجب أننا نقاوم ونعالج المرضين، مرض الشبهات ومرض الشهوات، يعني تصحيحا للعقيدة وتعميقا لها. ونحن الآن في هذا الجانب سنهتم فقط، يعني دورنا الآن التصحيح، تعميق العقيدة له طرقه الأخرى يعني من التربية ومن لكن نحن في هذه الدروس إنما همنا الآن في تصحيح العقائد. ونحن إن شاء الله سنبدأ في دراسة التدبرية إن شاء الله. الذي أحب أن ننبه إليه أن العقيدة الإسلامية أيها الإخوة سهلة وميسرة وبسيطة، هذا المطلوب منا، الإيمان بأركانه الستة، لكن نعم، ولكن أيها الإخوة السؤال لهان، يعني نحن العقيدة سهلة وميسرة وبسيطة، لكن أثناء ردودنا على المتكلمين والفلاسفة فإذا وجدنا صعوبة، فليست الصعوبة من أن العقيدة صعبة، ولكن الصعوبة في الردود على المتكلمين لتصور كلامه وللفلاسفة والصوفية. فستجدون الإخوة الذين سيتابعون وسيستمرون معنا في الدرس إن شاء الله سيجدون فيه صعوبة، ولكن الصعوبة ليست من العقيدة الإسلامية، العقيدة سهلة وميسرة يعرف الصغير والكبير، لكن الصعوبة فقط أن الشيخ الإسلام من خلال كتابه التدميرية سيرد على المتكلمين وعلى الفلاسفة وعلى المناطقة، وبالتالي تصور كلامه هو الصعب. فإذا وجدنا، لأن منتشر عند بعض الطلاب يقولون العقيدة معقدة، ليست التعقيد يا إخوان من العقيدة الإسلامية، هي سهلة وميسرة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا المطلوب منك. لكن العلماء المتخصصين يجب أن يعرفوا الشبهات والانحرافات الفكرية التي وقعت وكيف الرد عليها. وهذا المجال يعني تصدى له شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وهذا إن شاء الله سيكون درسنا. وبالتالي فإذا وجدنا صعوبة فليس هذا مرجعه إلى العقيدة، وإنما مرجعه إلى علماء الكلام. فبسم الله نبدأ، من يقرأ؟ قبل أن نبدأ هنا السؤال لأنه يتعلق يعني بالمقدمة، الذي أريد أن أوضحه أيها الإخوة، ليس معنى أن القرآن، يعني لما أقول أن المسألة التوحيد الربوبية أو معرفة الله تعالى فطرية وضرورية أننا ما نهتم بها وليست أساسية، بل الذي يأتي لتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية متضمن لماذا؟ لتوحيد الربوبية. لكن هل يكفي توحيد الربوبية؟ هذا الذي أنا قصدت، يعني الآن العالم الإسلامي يظنون أنك إذا قلت لا إله إلا الله واعتقدت أنه لا خالق إلا الله وأن الله موجود خلاص يكفي، وإن عبدت صاحب القبر وإن طفت حوله وإن سألته من دون الله. يعني الخرافة منتشرة، حتى بعض يعني الأضرحة لا وجود لها تاريخيا. يعني أنا لما تجولت في إحدى البلدان حتى أبين لكم كيف الجهل الذريع في العالم الإسلامي، عندما تجولت في إحدى البلدان وسألت عن هذا قالوا هذا قبر الحسين. قبر الحسين المعروف أنه قتل في كربلاء، إيش يجيبوا عنده في هذا البلد؟ فصرت أسأل الصغير والكبير واللي درس التاريخ، سألت شخص سائق سائر، قلت وش هذا قبر مين؟ قال قبر الحسين. قلت طيب ايش جابوا عندكم؟ والحسين قتل في قبر. قال لما ضربوا راسه طار الراس وجاء عندنا. هذه الخرافة وجدتها حتى عن طالب في التاريخ يدرس في التاريخ ومتخصص في التاريخ في الجامعة، فسألته نفس السؤال وش جابوا؟ قال برضو لما ضربوا راسه طار الراس وجاء. مثل هذه الخرافة كيف يصدقها عقل طالب جامعي يصدق مثل هذه الخرافة؟ فسألته قلت له طيب لنفرض أن الرأس طار، ونحن لا نقول أن الله يعجزه شيء، الله قادر يطير الرؤوس، لكن هذا الخبر رأيته أم جاءك الخبر من صادق مصدوق؟ قال ها. فإذا هي بخرافة انتشرت والناس تصدق أي كلام يقال، فصدق، فثم بني عليه ضريح، ثم صار يطاف حوله، ثم صار يسأل منه، وهو ما في خرافة، قائم على شيء لا وجود له أصلا. يعني من يقول أن رأس الحسين موجود هناك ما هو صحيح، حتى تاريخيا ليس له صحة. فهؤلاء القوم الذين مثلا يعبدون هذا القبور ويتمسحون بها ويسألون من دون الله، هم يعتقدون أن التوحيد أن تقول لا إله إلا الله معتقدا أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. فهل هذا هو حقيقة التوحيد يا إخوان؟ المشركين هم يقولون عندما يطوفون وعندما يحجون ماذا يقولون؟ لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني يعتقدون أن هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله هي مربوبة مقهورة لله، ما يعتقدون أنها تشارك الله سبحانه وتعالى في التخليق أو الترزيق، ما يعتقدون هذا. الله وحده هو الخالق، الله وحده هو الرازق، لكن ليش يتوجهون إليها؟ فقط لمجرد طلب الزلفة والشفاعة فقط. فإذا لا إله إلا الله إيش معنى؟ لا معبود بحق إلا الله، ما يستحق العبادة إلا الله. فمن صرف أي شيء من أنواع العبادة لغير الله هذا مشرك، مشرك شرك أكبر مخرج من الملة، يتنافى ويناقض لا إله إلا الله. فهذا الذي أنا قصدته يا إخوان. فمن قال لا إله إلا الله واعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا توحيده للألوهية متضمنا لتوحيد الربوبية. أما الذي يأتي بتوحيد الربوبية لا يكفي، كثير من الناس يأتون بتوحيد الربوبية لكن توحيدهم لربوبية الله تعالى ما يكفي، لابد مع قولك لا إله إلا شروط أنك يعني تفرد الله تعالى بالعبادة، تكفر بكل شيء. ولذلك لما المشركين كانوا يفهمون هذا المعنى، لما جاءهم وقال يعني قال تعالوا يا أدعوكم إلى كلمة إذا قلتموها خضعت لكم العرب ودفعت لكم العجم الجزية، قالوا وأبيك عشرة. إذا في كلمة عجيبة يعني تبلغ بهذا المبلغ أن العرب تخضع لنا والعجم تدفع لنا، وأبيك عشرة، عشر كلمات مو كلمة واحدة، وأبيك عشرة. فعندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قاموا ينفضون ثيابهم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. ليش؟ لأنهم فهموا أن لا إله إلا الله هي منهج تغير حياتهم كلها، تفكيرهم وتصوراتهم عن هذه المعبودات لازم يغيرونها، لابد من ترك هذه المعبودات وهذه الآلهة لله سبحانه وتعالى، ولو ما عندهم استعداد، ما عندهم استعداد لتغيير تفكيرهم وحياتهم وترك 360 صنم حول صنم ما يريدون. فإذا أيها الإخوة توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، ليس معنى ذلك، وقد الفطرة تنطمس فتحتاج إلى تفكير. فيأتي القرآن كل مخلوق من مخلوقات الله هو آية على الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله أمرنا أن نتفكر في أنفسنا، وأمرنا أن نتفكر في الإبل كيف خلقت، ونتفكر في السماء، ونتفكر في كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هذه التفكر والتدبر في ذلك يعمق فيك الإيمان والعقيدة، وليس معنى ذلك لتأسيس العقيدة، لا، لتعميقها وتقويتها. وقد يكون من انطمست فطرته يحتاج أيضا إلى مثل هذه التنبيهات التي توقظ الفطرة وتوقظ النفس الإنسانية. فإذا أيها الإخوة ليس معنى ذلك أننا نقول أننا أن القرآن لم يهتم بتوحيد الربوبية، لا، إنما قال الذي قصدته أن توحيد الربوبية لا يكفي، وأن المشركين كان عندهم جانب من توحيد الربوبية، ومع ذلك ما يكفي ذلك، لكن رفضوا لا إله إلا الله، لأنهم فهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله معناته يتركون الأصنام، ما عندهم استعداد يغيرون منهج حياتهم، ولذلك رفضوا كلمة لا إله إلا الله. نعم. وأنا ما قصدته أنه الجهل بلا إله إلا الله دليله واقع الأمة، سواء على مستوى الدول ولا مستوى الأفراد. يعني دولة لما تقول إحنا دولة علمانية، ما معنى دولة علمانية؟ يعني ما أبغى شريعة محمد تنظم حياتي، تنظم اقتصادي، تنظم السياسة، تنظم الاجتماع، لا، فقط أريد المنهج الغربي أو أفكار الرجال، ممكن نجعل الربا حلال، ممكن نجعل الخمر حلال، ممكن نجعل تبرج النساء واختلاطهن حلال يشرع وجائز. وأما شريعة محمد اللي تمنع النساء من أن يختلطن بالرجال وتمنع الخمر وتمنع الزنا وتمنع الفواحش، هذه ما لا, لا, لا نقبل أن تسودنا أو تحكمنا. ثم يقول أنا مسلم وأنا أقول لا إله إلا الله، فهل هذا يكفي يا إخوان؟ هذا دليل على جهله بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناته أنك لازم تقبل كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الحاكمية. نعم، فهذا ما أردت، لأن السائل يعني أشكل عليه هذه المسألة، فالذي أردت أن أوضحه أننا نحن الذي أقصده أن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وهو الأساس، وهذا التوحيد متضمن لأنواع التوحيد جميعها، متضمن لأنواع التوحيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. نعم، هنا بدأ المؤلف أو طالب الناقل بذكر أوصاف شيخ الإسلام ابن تيمية، ووصفه بأنه الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام. وهذه الألقاب والأوصاف لشيخ الإسلام ليس فيها مبالغة أيها الإخوة، من درس حياة شيخ الإسلام وجد نعم أنه عالم وعلامة، ووجد أنه فعلا شيخ الإسلام، وأنه أوحد عصره وفريد دهره، وأنه ناصر السنة وقامع البدعة، فما من بدعة إلا ورد عليها، رد على الرافضة، رد على الفلاسفة، رد على المتكلمين، رد على المناطقة. كان إذا ذكر الحديث فتظنه لا يعلم إلا مثل، وإذا في اللغة فهو علامة، في كل فن من الفنون كان رحمه الله مبرزا فيه، فهو فريد دهره وأوحد عصره. فهذه الألقاب التي وصفه فيها الطالب الذي كتب عن الشيخ ليست فيها أي مبالغة. نعم، من درس حياة شيخ الإسلام يعلم علم اليقين أنه يستحق هذه الألقاب استحقاقا جديرا به رضي الله عنه. نعم، بدأ شيخ الإسلام بالخطبة، خطبة الكتاب، وهي خطبة الحاجة، وورد في هذه الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بها، وذلك تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بها الشيخ. الملاحظ في هذه الخطبة أننا نجد أن بدايتها بدأت بإيش؟ بصيغة الجمع، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، بصيغة إيش؟ بصيغة الجمع، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، حتى وصل إلى الشهادة، فعدل عن الجمع إلى الإفراد. في الأول يقول نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور، إلى أن وصل إلى الشهادة قال وأشهد أن لا إله إلا الله، فعدل عن الجمع إلى إيش؟ إلى الإفراد، عدل عن الجمع إلى الإفراد. وهنا يذكر أهل العلم أنه فيه سبب لذلك. السبب لماذا عدل، يعني لماذا لم يقل ونشهد، ليش قال وأشهد؟ السبب لذلك أن الشهادة من الأعمال التي لا تدخلها النيابة، ما ينوب أحد عن أحد. ثانيا أمر آخر، يعني أنه لا بد الشهادة أنه يوافق اللسان ما في القلب، لأنه ما أحد يدري، فلان لو قال أشهد ما تدري عنه هل وافق لسانه قلبه، فهذا السبب يعني يبينه أهل العلم لماذا عدل في قوله أشهد، مع أن بداية الكلام كلها بصيغة الجمع، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، حتى وصلنا إلى الشهادة فقال وأشهد أن لا إله إلا الله. نعم. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما نعم. هنا في هذه الفقرة بيّن الشيخ الدافع لكتابة هذه الرسالة أو هذا الكتاب، الدافع له قال سألني من تعينت إجابته. وهنا من تتعين الإجابة يتطرق احتمال، هل الذي سأله يعني من تتعين إجابته هو أمير أو الوالي أو الخليفة أو طلبة العلم؟ قال سألني من تعينت إجابته، يعني تتعين إجابته، من هو الذي تتعين إجابته؟ ممكن يكون الأمير طلب منه أو يعني ولي أمره، وممكن يكون طلبة العلم. فإذا أي الاحتمالين نرجح ولماذا؟ نرجح أن الذي طلب سأله طلبة العلم. ولماذا تتعين إجابة طالب العلم؟ تتعين إجابة طالب العلم لأن السؤال الديني يجب الإجابة عنه، لا يجوز أنك تكتم علما، إذا سئلت يجب أن, أن, أن, أن, أن, أن تجيب. من كتم علما ألجمه الله بلجام يوم القيامة بجام من نار، فيجب أنك إذا سئلت مسألة دينية شرعية أن تجيب. والذي يوضح أنه المطلوب من أن الذي سألوهم الطلبة قال مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس، فهذا مظنة أن الذي طلب منه طلبة يسمعون منه ويحضرون مجالسه، وليس هو مكلف تكليفا من الولي ومن يعني من أمير أو كذا. نعم. ثم بيّن الأسباب التي دفعته لإجابة أيضا غير ما هو ما عرفناه من تعين الإجابة، من كونه سؤالا دينيا وينبغي الإجابة عنه. بيّن مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. في إذن هناك أصلين في القضاء والقدر وفي مسألة الأسماء والصفات، كثر فيها الاضطراب وكثرت يعني أقوال الناس فيها، فهو يريد أن يبين ما هي مبعث الخطأ في هذه، وما هو مبعث الخلل في هذين المسألتين في هذين الأصلين، هو سيتحدث عن ذلك. نعم. فهو الآن يبين الدوافع التي دفعته للكتابة مع السؤال لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. نعم. فإنهما ما حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. هنا يعني بيّن الشيخ يقول فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، حاجة كل أحد إلى ماذا؟ إلى هذين الأصلين. ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم لذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه لبيان الهدى من الضلال، بيّن أهمية هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما. لكن هنا في العبارة فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، أين الجواب؟ فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، أين جواب فإنهما؟ لا بد أن يخطر. لا. نعم. أي نعم. الجواب غير موجود، إنه مع أن هذا الأصلين كثر الاضطراب فيه وهناك حاجة إليه، لكن ما حقق التحقيق المطلوب، وما هو موجود الآن في الكلام، يعني هل هو سقط أو كذا أو يقدر. فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما ومع أن كتبوا فيه والمسألة تحتاج إلى بيان الهدى من الضلال، إلا أن مع وجود الحاجة لم يحقق التحقيق المطلوب، فهذا من البواعث اللي بعثته لأن يكتب في هذا المسألة. واضح يا إخوان؟ إذن تقدير الجواب أنه لم يحقق التحقيق المطلوب، أي ما هو موجود فإنما مع حاجة كل أحد لم يحقق، يعني موجود الحاجة وكثرة الاضطراب وكثر من خاض في هذه المسائل الأصلين اللي هي القضاء والقدر والأسماء والصفات، لكن ما وجد التحقيق المطلوب، فهذا كان باعثا للشيخ إلى أيه؟ إلى أن يكتب في هذه المسألة. نعم. الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. نعم. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. إيش معنى هذا الكلام؟ نعم. وفي الشرع والقدر يعني الكلام يا أخوان دائما ينقسم إلى قسمين، إما جمل خبرية ولا جمل إيش؟ إنشائية. يعني مثلا من تقول زيد في الدار، هذا إخبار يحتمل الصدق والكذب، إما هو في الدار أو ليس في الدار. وهناك أيضا أمور طلبية، تقول أعطني ماء، أنزل، أخرج، هذا إنشائي ما يحتمل الصدق والكذب. فهو يقول إن القرآن أو الكلام إما في الصفات والتوحيد وهذا من باب الخبر، كلام خبري بين نفي وإثبات، فتارة يأتينا الله سبحانه وتعالى ويقول الله أحد الله الصمد، هذا إثبات الأحدية لله وهو السميع البصير إثبات السمع والبصر، ويأتي لم يلد ولم يولد هذا نفي ولا لا، لا تأخذه سينة ولا نوم هذا نفي. فإذا فيما يتعلق بالتوحيد والصفات هو من باب الخبر، والخبر إما جملة خبرية مثبتة وإلا جملة خبرية إيش؟ منفية. والواجب وموقفنا من ذلك من أخبار الله تعالى أن نقابلها بإيش؟ بالتصديق والإيمان والتسليم. يعني إذا أخبرنا الله تعالى بخبر نصدق بذلك الخبر، وإذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر نصدق بذلك الخبر. ولذلك جعلوا من معاني أن محمد رسول الله إيش؟ طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر. إذن هذا ركن من أركان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أن تصدقه فيما أخبر. فإذا جاء الخبر من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فوجب التصديق سواء النفي أو الإثبات، فما أثبته الله نثبته وما نفاه الله ورسوله ننفيه. نعم. والكلام في الشرع والقدر هم باب الطلب، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، فهنا يتعلق فهي أمر شرعي وقدري، قدري من حيث أن الله قد يكتبه عليك أو لا يكتبه عليك هذه المسألة. نعم. وهذا الأمر يدور بين الإرادة والمحبة، ممكن أنت إما أن تحب أوامر الله فتنفذ أو لا تحب فلا تنفذ. نعم. وبين الكراهية والبغض نفيا وإثباتا، وقد ينتفي ذلك تزول عنك الكراهية إلى محبة والمحبة إلى كراهية. نعم. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. يعني الإنسان يجد الفرق في نفسه، الفرق بين النفي والإثبات، معنى يعني لما نقول زيد في الدار وزيد ليس في الدار، كل واحد يفرق بين الجملتين في نفسه وبين الموقف، سواء كان موقفك تصديق أو تكذيب. إذا قال لك مثلا عندي يعني هل مثلا زيد في الدار، فقابلت كلامه بالتصديق أيضا هذا تجده في نفسك تقبل كلامه وإن كان كذابا لا تقبل كلامه أو التكذيب، هذا أمور يعني معروفة. وبين الحب والبغض، يعني إذا أمرت بأمر أحببته ونفذته أو أبغضته فلا تنفذه، هذا أيضا يجده الإنسان في نفسه. والحظ والمنع، نعم، حتى إن الفرق بين هذا النوع بينه معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. يعني حتى الفقهاء في مسائل الإيمان يبحثون الجمل، هل هو يراد بها الحظ والمنع في الأيمان؟ يعني مثلا لما يقول الشخص لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق، إن خرجت من الدار فأنت طالق، طيب وخرجت من الدار هل تطلق ولا ما تطلق؟ يأتي الفقهاء ويبحثونها، يبحثون المسألة. إن كان مقصوده إخبارها يعني جملة خبرية، يقصد أنه خلاص إذا مثل قوله إذا جاء رأس السنة أو إذا طلع الشهر أو إذا طلع القمر أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق، علقها بشيء يعني لا اختيار لها، يعني لا اختيار لها فيه. مثلا قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق، إذا طلعت الشمس تطلق، ما قولا واحدا يعني ما عندهم فيه نزاع. لكن إذا قال إذا خرجت من الدار فأنت طالق، هنا يبحثون ماذا تقصد، يسألونه ماذا تقصد، هل تقصد إيقاع الطلاق يعني علقته بخروجها من الدار فإذا خرجت تطلق، وإلا أنت مقصدك ليس مقصدك تعليق، إنما مقصدك أنك تمنعها، ليس الطلاق هو مقصودك، إنما قصدك إيش، منعها من الخروج من الدار فعلقته بالطلاق. فهنا يقولون لا يقع عليك كفارة اليمين، ويشبهونه مثل لما تقول لابنك إذا خرجت من الدار أنا أذبحك أو أقطع عنقك، ما أنت ما تقصد إيقاع ذلك، إنما خرج مخرج إيش التهديد، خرج مخرج إيش المنع. فهنا يبحثها أهل العلم، فهنا يعني يفرقون بين الجمل الإنشائية والجمل إيش الخبرية، بين الجمل الإنشائية المراد بها الحظ والمنع أو الجمل الخبرية المراد بها إيش إيقاع ذلك. نعم. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. إذا احنا عرفنا أن الكلام ينقسم إلى جمل خبرية وجمل إنشائية، فماذا يترتب؟ إيش المقصود من هذا التقسيم؟ أنه يترتب على ذلك إذا فهمت هذا أنك لا بد أن تثبت لله ما يجب إثباته من صفات الكمال، ما أثبته الله لنفسه وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرك الله تعالى به يجب أن تثبته، وإلا ما كنت مصدقا لكلام الله. إذا جاء القرآن وقال الرحمن على العرش استوى، قلت لا ما استوى، يد الله فوق أيديهم، قلت ليس له يد، عشان أنت ما صدقت بالقرآن. فإذا كان الأمر كذلك فيجب عليك إيش أن تثبت ما أثبته الله لنفسه ما أخبر الله تعالى به. هناك ناس لا يصدقون بأخبار الله تعالى، هناك من لا يصدق بأخبار يوم القيامة مثل الجنة والنار، يجي الفلاسفة يقول لك لا هذا مجرد تخيل، هذا كفر نسأل الله السلام، يعني يقول لا في جنة ولا في نار هذا مجرد تخيلات. وفي بعضهم لا يصدق بأسماء الله مثل الجهمية، جميع القرآن فيه ذكر لأسماء الله تعالى فلا يصدقون بها ولا يقبلونها، هذا أيضا تكذيب لأخبار الله تعالى. وفي بعضهم لا يقبل صفات الله، يقبل الأسماء ويقبل أخبار الجنة والنار لكن ما يقبل الصفات، أنزله بعلم يقول لا ليس لله علم، ذو القوة يقول ليس لله قوة، وهكذا. يعني فهناك من ينفي الصفات ولا يقبل الصفات مع أنها جاء وردت في القرآن. فإذا واجبنا ما دام الأمر كذلك أن ما أخبر الله تعالى به وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصدق، نثبت لله ما يجب له من صفات الكمال. ها نعم. وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، يعني صفات النقص، مثل يعني اليهود مثلا لا ينفون عن الله صفات النقص، يصفونه بالبخل، نعم يصفونه بالتعب، يقولون بنى السماء ثم تعب يوم السبت بالصراحة، لذلك يحرمون الشغل يوم السبت. لكن واجب المسلم أننا نثبت له لله تعالى ما يجب إثباته من صفات الكمال، وننفي عنه صفات النقص نعم ما يضاد هذه الصفات. نعم. وهذا يتضح ولا بد. نعم ولا بد له في أحكامه هذا ما يتعلق بأخبار الله تعالى. إذن عندنا احنا قلنا القرآن ينقسم إلى كيش، إما أخبار وإما أوامر ونواهي، ولا لا؟ ما يتعلق بالأخبار وش واجبنا؟ أن نصدق، هذا واجب. إذا كنت مؤمن ماذا يعني إيمانك؟ التصديق بأخبار الله تعالى، الجنة والنار واليوم الآخر وأسماء الله وصفات الله تعالى، كل ما أخبر الله تعالى يجب أن تصدق، سواء كانت جمل خبرية مثبتة أو جمل خبرية منفية. واضح إخوان؟ هذا ما يتعلق بالأخبار. أما الجانب الثاني وهي الأوامر والنواهي في أحكامه، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويش الواجب؟ قال أن يثبت خلقه وأمره. كيف في أقيموا الصلاة أثبت خلقه وأمره؟ لا بد أن يثبت إيش؟ خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحب ويرضى من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. ما معنى هذا الكلام؟ عشان نعرف هذا الكلام يجب أن نعرف الفرق التي انقسمت في هذه القضية. هناك فرقة آمنت بالخلق دون الأمر، فرقة آمنت بإيش؟ بالخلق دون الأمر، وهناك فرقة عظمت الأمر دون الخلق. فأما الفرقة التي آمنت بخلقه دون أمره يدخل في ذلك المشركين والجبرية والصوفية. كيف؟ هؤلاء يقولون أن الله خالق كل شيء ولا يقع إلا ما أراد الله، وبالتالي لا يعظمون الأوامر. وزي ما قلت لكم المشركين ماذا قالوا؟ لو شاء الله ما أشركنا. من اللي خلق فينا الشرك؟ الله. إذن الله يريد الشرك، إذن ليش أنت تتعب نفسك تدعون للتوحيد؟ إذن من إيمانهم بالخلق يريدون يعطلون إيش؟ الأوامر. فهمنا ولا لا؟ يعني مثل الذي يحتج بالقضاء والقدر على المعاصي. وكذلك الصوفية عندهم أول مرتبة أن تشهد طاعة ومعصية، هذا أول مرتبة، مرتبة العوام. إذا ترقيت وصلت إلى مرتبة شهود طاعة لا معصية، لأنك تنظر إلى ربوبية الله أنه هو المتصرف في هذا الكون، لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وبالتالي لا تشهد. كل ما يقع من الإنسان طاعات، ليش؟ لأنه هذا إرادة الله، فلا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية، فيجعلون الإرادة القدرية الكونية اللي كتبها الله تعالى هي إرادة شرعية يريده، ما يفرقون بين ما يحبه الله فبالتالي يتوصلون من القضاء والقدر من تخليق الله تعالى لكل شيء، يتوصلون إلى ماذا؟ تعطيل الأوامر والشرائع. تعطيل إيش؟ الأوامر والشرائع. خلاص ما ليش؟ لو شاء الله ما أشركنا، إذا ما في داعي للدعوة للتوحيد. عرفنا يا إخوان؟ إذا هذا خلل أن تؤمن بالخلق دون إيش؟ الأمر. وهؤلاء أيضا الجبرية والذين يعني نظروا في جانب آخر من الفرق الضالة اللي إيش؟ عظموا الأوامر وما قالوا بعموم خالقية الله وأنه على كل شيء قدير، وهم مثل مين؟ المعتزلة القدرية. هم نظروا إلى أن لابد أننا أن الله عز وجل أرسل الرسل وأمرنا وجعل هذا حلالا وهذا حراما وأمر به إقامة الصلاة، فظنوا أنه لا يتم ذلك إلا أننا نقول أن الله ليس بخالق كل شيء وله على كل شيء قدير. فالإنسان هو الذي خلق أفعاله الاختيارية. من اللي خلق في نفسه الكفر؟ الإنسان هو الذي. من اللي خلق في نفسه المعصية؟ الله. ما له دخل، ما يتدخل. لماذا يريدون أن يعظموا الأوامر وإيش والنواهي؟ فهم أيضا في خطأ، لكن لا بد أنك تؤمن بعموم قدرة الله تعالى وأنه خالق كل شيء وأنه فعال لما يريد، ومع ذلك أنه أمرنا وأنت مسؤول، فلا تحتج بالقضاء والقدر على المعصية، ولا تنفي إرادة الله سبحانه وتعالى، لأن من رد القضاء والقدر كفر، ومن احتج بالقضاء والقدر على المعاصي فجر. فلا بد أنك أنت تكون تؤمن بخلق الله وما شاء الله كان وما لم يشأ، وما في الوقت نفسه تعرف أن هذا حلال وهذا حرام، هذا كفر وهذا إيمان في نفس الوقت. وهذه مزلة أقدام، زل فيها فرق، يعني ما استطاعوا يستوعبون المسألة. وهذه القضية ما ينبغي للخوض، لكن يجب أنك إيش تؤمن بخلق الله تعالى وبأمره، أنه خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وأن هذا حلال وهذا حرام، تعظم أوامر الله. لكن المعتزلة ما استطاعوا، عظم أوامر الله أنه هذا حلال وهذا حرام، هذا كفر هذا إيمان، هذا معصية هذا فسق، ولكن الله لا ما يشاء الفحشاء، ما يشاء هذه الأمور. واضح يا إخوان؟ فهنا إذن خلل. فإذا لكن واجب عقيدة أهل السنة والجماعة أن يؤمنوا بالخلق والأمر، أن تؤمن إيش في الأحكام، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والأمر بالتوحيد والنهي عن، أن تؤمن بإيش بخلقه وأمره، أن تثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم شيء، كل شيء ما يقع في ملكه إلا ما يشاء، عموم مشيئته تعالى لكل شيء. الكافر عندما يكفر هو بإرادة الله، لا يقع في ملك الله ما لا يريد. واضح يا أخوان؟ لازم نؤمن بقضاء الله وقدره، ونؤمن أيضا أن الله أمرنا بالحلال ونهانا عن الحرام. نعم. ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، خاليا من الزلل يعني لا تكون جبريا ولا تكون قدريا، لا تكون جبريا ولا تكون إيش قدريا. نعم. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص. وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. طبعا يعني بدأ الشيخ يوضح يقول هذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، اللي هو توحيد إيش؟ الألوهية، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، توحيد الألوهية. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله واحد، دلت على توحيد الأسماء والصفات، قل هو الله واحد الله الصمد، وصف لله تعالى. ودلت على الآخر إفراده تعالى بالعبادة سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص. هنا سماها سورة الإخلاص مع أنه هي قل والله حديث سورة الإخلاص من باب التغليب، يقول القمرين العمرين، يعني هذا من باب التغليب. نعم. وبهما يعني بالسورتين كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر، يعني ليست الفريضة ركعتي الفجر، المراد إيش؟ النافلة، اللي وركعتي الطواف وغير ذلك. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما، وهذا لأهميتهما. نعم. فإذا عندنا يعني تارة يقسمون أهل العلم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، يقول توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، وتارة يقسمونه توحيد العبادة وتوحيد القصد والإرادة، وممكن يقولون التوحيد العلمي والتوحيد الطلبي، هذا تقسيم وهذا تقسيم. وإذا قيل التوحيد العلمي دخل توحيد الربوبية وتوحيد إيش الأسماء والصفات. نعم. أما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. نعم. الآن بدأ الشيخ يضع المنهج الصحيح توحيد الصفات، عشان يعني لهذا ركن من أركان الإيمان. أنت عشان تؤمن بالله لابد أن تؤمن بصفات الله تعالى. وكيف أؤمن بصفات الله؟ لأنه وقع خلل، يعني وقع خلل في الأمة في هذا الجانب من التوحيد، افترقت الناس. فقال الأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه. إذا الله سبحانه وتعالى وصف به نفسه ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإيش واجبنا؟ أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه، ما نتردد أو نتوقف، لأن التردد والتوقف يعني معناته شك، وهذا يتنافى مع الإيمان، الإيمان لأن الإيمان ينبغي التصديق. فكيف تكون مؤمن وأنت مرتاب متشكك في وصف الله تعالى بما وصف به نفسه؟ فإذا ما وصف الله تعالى به نفسه ووصفته الرسل نفيا وإثباتا نصفه تعالى به، فما نفانا فيه وما أثبته نثبته. نعم. بقي قسمة أخرى، ما سكت الله عنه ورسوله إيش نعمل فيه؟ مطلقا متوقفين على طول نرجع للعقل، ما كان يوافق ما يقبله العقل الصحيح اثبتنا، ما كان يرفضه العقل نرفضه. نعم. عندنا الآن القسمة كم؟ ثلاثية، ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا نتردد نقبله معنا ولفظا. يعني مثلا إذا قال الرحمن عرش استوى، يجب عليك تقول استوى، ما تقول والله ما أعرف إيش معنى استوى توقف لين أشوف إيش معنى استوى، لا ما يجب عليك هذا، لأن هذا جاءك خبر في القرآن، وإيمانك في القرآن يعني قبول كل ما جاء في القرآن. تتردد ليش؟ هذا يعني شك في الإيمان. وإذا ما أثبته الله نثبته بدون تردد، ما نفانا فيه بدون تردد، كذا ولا لا؟ وما توقف الله يعني، فإن كان فيما يتعلق بالأسماء الأسماء توقيفية، فلا نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه وسماه به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان فيما يتعلق بالإخبار والألفاظ ما وردت يعني في الكتاب والسنة، فإذا كان المعنى صحيح موافق لما في الكتاب والسنة جائز أن نخبر به عن الله تعالى. إذن باب الإخبار أيها الإخوة أوسع من باب إيش؟ الأسماء. الأسماء إيش؟ توقيفية، ما يجوز، لأن الله ما تسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تسأله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني لا تسأله إلا بالأسماء الحسنى التي يعني سمى الله تعالى بها نفسه. أما ما يتعلق بالإخبار، أردنا أن نخبر عن الله تعالى وكان اللفظ هذا غير مستعمل في الكتاب والسنة ولكن المعنى موجود، فهذا لا بأس باستخدام الألفاظ من باب الإخبار، فباب الإخبار أوسع. ولهذا سنجد أن أهل السنة والجماعة مثلا عندما يخاطبون المتكلمين يخبرون عن الله، يقولون قديم أزلي، قديم أزلي يعني ما ورد يعني واجب الوجود، قديم أزلي ها؟ وقد تأتي عبارات عن السلف، استوى على عرش بائن من خلقه، قد يقول بائن من فين جبته؟ فبائن هذه يعني منفصل عن مقتضى آيات الاستواء وآيات العلو والفوقية ها؟ تثبت أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه غير مختلط بالخلق، وهو رد على الحلولية والاتحادية. الحلولية اللي يقولون حل في الأشخاص، والاتحادية اللي يتحد مع الأشياء، أو أصحاب القائلين بوحدة الوجود، كل رد عليهم. السلف جاءوا بعبارة بائن من خلقه وردت عن السلف، لكن إيش مثلا ما وردت مثلا في الكتاب أو السنة، لكنها من باب الإخبار فهو أوسع. قد يقول قائل وما دليلك على جواز؟ إذا كان المعنى صحيح أن نستعمل ألف عبارات لم ترد في الكتاب والسنة، قد يسأل سائل يقول ما دليلك؟ الدليل أيها الإخوة أن القرآن تضمن إيش؟ معاني عن الله تعالى ولا لا؟ أخبرنا. هل السلف يمنعون أن تفسر القرآن أو معاني القرآن للغات الأخرى؟ أم يجوز أنك تنقل معاني القرآن باللغات الأخرى؟ فيجوز مثلا إذا كان الإنسان يتكلم اللغة الإنجليزية أنك تنقل ما أخبر الله تعالى عن نفسه بهذه اللغة، هو الأول تقول له فيرست باللغة الإنجليزية، لكن بما يتعلق بالأسماء ما تدعوه وتقول يا فيرست، ما يجوز، ولله الأسماء الحسنى، لتتقيد بأسماء الله لفظا ومعنى عند الدعاء لكن من باب الإخبار لما تريد أن تخبر عن الله سبحانه وتعالى أنه عظيم رحيم، فممكن تنقل هذا المعنى بلغة أخرى تقول ميرسول مثلا، فهنا أجمع أهل العلم على جوازه، ما أحد يقول لا يجوز، وأنك لازم تنقل إيش أوصاف الله تعالى باللغة العربية، لأنك تبغى تعرف الناس بالذات الإلهية. فإذا ولذلك نجد السلف مثلا يستخدمون يطلقون على الله تعالى بعض في باب الأخبار ما لم يعهد في الزمن الأول. وإذا أيضا إذا مرينا في التدمرية وشفنا شيخ الإسلام مثلا يطلق واجب الوجود أو كذا فيعني نعم. فإذا أيها الإخوة بدأ يبين الشيخ الأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به أصول نفيه وإثباته، فما أثبته الله نثبته وما نفاه ننفيه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم نثبته وما نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ننفيه، وما سكت عن كان من باب الصفات، فهذا أيضا كما قلنا إذا كان المعنى صحيح فلا بأس، يعني لا يأتي بعض الإخوان قد يتشدد ويقول بعض الألفاظ هذه ما وردت عن السلف مثل واجب الوجود أو بائن أو كذا، فنحن نقول الباب في باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، الأسماء هي التوقيفية لفظا ومعنى، أما الصفات فهي أوسع، والدليل أنه أهل السنة والجماعة فسروا كثير من الله وكفسروا القرآن كله وهو متضمن لصفات الله تعالى، ولا نعلم أحدا يعني منع ذلك. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الأسئلة هنا، السائل يسأل يقول هل المبتدئ يحضر هذا الدرس؟ أنا الواقع يعني كنت أتوقع أنه درس خاص لبعض الإخوان بناء على طلبهم، لكن المبتدئ يتوقف الأمر عليه هو إن كان يفهم فيحضر في خير إن شاء الله، وإن كان لا خالدين تماما يصعب عليه، فهو يعني لأنه يختلف المبتدئ يعني فهما وإدراكا، يعني هذا هو اللي هو يحدد مدى استفادته، فإذا كان يعني يدرك وممكن فيحضر، إذا كان لا يصعب عليه ولا يفهم يعني ننصحه بأن يحضر دروس يعني أسهل من كذا. يقول ما حكم الذي تأتيه تخيلات ضد الله وهو لا يطيقه، فما هو التخلص؟ نعم، بعض الإنسان قد تأتيه وساوس، وتارة تكون هذه الوساوس هي محض الإيمان، يعني كما ورد عن بعض السلف كان تأتيه بعض التساؤلات عن الله تعالى، فإذا كان السائل يقصد هذا فنحن نقول يتعوذ من الشيطان، العلاج هو التعوذ من الشيطان، وأن لا تظهر ذلك، لا تظهر تلك الوسوسة، لأن الشيطان ما يستطيع إلا بالوسوسة. نعم. يقول هذا يسأل عن طبعة جيدة للتدمرية، الطبعة الجيدة هي اللي حققها السعوي المحققة، يبدو أنها هي جيدة، وأي كتاب الذي يحضر هنا إن شاء الله قضية الشيخ. نعم. يسأل عن هذا كتاب التدمرية، كتاب ألفه الشيخ بيّن، يعني الآن نحن وضحنا بعض عرفنا به أسباب تأليف الكتاب ولماذا ألفه الشيخ، بيّن ذلك في بداية المحاضرة أنه ألفه الشيخ إجابة لسؤال من بعض التلامذة، سأل الشيخ وسمعوا منه بعض التأصيل لمسائل في الأسماء والصفات وفي القضاء والقدر، وأرادوا أن تقيد حتى يستفيدون منها، وأجابهم الشيخ إلى ذلك، والدوافع التي دفعته للكتابة في هذا الموضوع أنه الاضطراب كثر في مسائل الأسماء والصفات في فرق، تجد تسمع الجهمية، تسمع المعتزلة، تسمع الباطنيين، كل دول لهم موقف من أسماء الله تعالى وصفاته، فهو يريد أن يبين ما هو المنهج الصحيح في أسماء الله تعالى وصفاته والرد على تلك الفرق. نعم. فهذا هو موضوع الكتاب، هذا يتعلق بالأسماء والصفات وبالقضاء والقدر، يبين توحيد سيتحدث عن في الفصل الثاني عن توحيد الألوهية وضلال المتكلمين وضلال الصوفية الذين اهتموا بس في جانب الربوبية وما اهتموا بتوحيد الألوهية. هذا يسأل عن الخشوع، كيف يمكن أن يخشع في الصلاة وكيف أجتنب رفقاء السوء. أما الخشوع فأول شيء الإنسان ينبغي له أن لا ينشغل كثيرا بأمور الدنيا قبل الصلاة، فيتهيأ للصلاة، يأتيها متهيئا، ثم يكثر من يعني إطالة الصلاة، هذا من الأمور الداعية للخشوع. الشيء الثاني أنه يجاهد نفسه ويبتهل إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الخشوع. فإذا أول شيء أنه يقلل من مشاغل الدنيا ومن الوساوس ومن هي قبل الصلاة، يعني تهيأ قبل ذلك، ثم يأتي ويجاهد نفسه ويكثر من النوافل وبإطالة، بحيث يطيل القيام والركوع والسجود، وهذه إن شاء الله من الدواعي للخشوع. الشيء الثاني أنه يحاول يجاهد نفسه اللي يتحرك ينظر إلى موضع سجوده، كل ما جاءه الشيطان، يعني لو الوقت طويل كل ما حاول الشيطان يذكره بشيء يعود إلى التذكر والتفكر والتدبر في الصلاة، فهذه من الأسباب إن شاء الله التي مع ذلك أيضا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الخشوع في الصلاة. أما اجتناب رفقاء السوء فأن تجتنبهم تتركهم، وأن توجد لك رفقة صالحين، وأن تجلس مع أهل المسجد. فطبعا أنت ليس معناه أن تترك رفقاء السوء وتصير منعزل لوحدك، فهذا ممكن يتسبب العودة إليهم مرة أخرى، لكن إذا أوجدت البديل بإذن الله تعالى يعني تترك رفقاء السوء. والحمد لله جماعات تحفيظ القرآن منتشرين، يعني تخرج معهم، تنضم في رحلاتهم، تكون لك أصدقاء منهم، ذلك إن شاء الله. وأيضا هذا السؤال يسأل عن الطبعة الجيدة، قلنا أنه فيه يعني المحققة للدكتور السعوي إن شاء الله. يقول بعض الدعاة أكثر ما يتكلمون في توحيد الربوبية، وذلك لأنهم يقولون توحيد الربوبية يوصل ويحقق توحيد الألوهية. هو توحيد الربوبية ما يكفي، لا بأس أن نتحدث عن ربوبية الله عن عظمة الله لتعميقها، لكن لا يكفي، لابد أننا نبين أن المرض المنتشر في الأمة الآن يا إخوان هو الإخلال، وهذا على مستوى العوام، الإخلال بتوحيد الألوهية. يعني ما ترونه في خارج في كثير من البلدان من عبادة القبور والتوجه لها وسؤالها والنذر لها، وبعضهم يجعل له شيخ ومريد ويتوجه إليه ويسأله، وانتشار الطرق الصوفية، كل هذا إخلال بتوحيد الألوهية. أيضا المذاهب الفكرية المنتشرة من علمانية وشيوعية واشتراكية وما إلى ذلك وإنسانية، كلها أيضا إخلال بتوحيد الألوهية، تحكيم غير، كل هذا إخلال بتوحيد الألوهية. بل عنا المطلوب إذن أننا نركز، يعني الأنبياء والرسل جاءوا، وإذا الإنسان تحدث عن توحيد الألوهية، لكن أما الإنسان فقط يجعل التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، هذا خطأ. وهذا ما إذا فتحت كتب المتكلمين لا تجد عندهم عناية إلا بهذا الجانب وهذا اللون من التوحيد، توحيد الألوهية ما يهتمون فيه ولا الصوفية، وهذا خطأ، خطأ واضح. وهذا أيضا يسأل عن الكتاب وشرح الكتاب التدمرية، شرح من في كتاب اسمه التحفة المهدية، فلو اطلع عليه برضو جيد إن شاء الله، التحفة المهدية. وشيخ بن عثيمين له يعني تقريب للكتاب، وإن كان لم يكن شرحا يعني إنما هو تقريب التدمرية. قضية الشيخ يقول ألا تظن أن الأصلين هما توحيد الصفات والكلام في الشرع والقدر؟ نعم، الكلام في الصفات والشرع والقدر. نعم سماحة الشيخ، ما معنى من قال بالقضاء والقدر وفي المعاصي والقدر؟ نحن نقول الذي يحتج، الذي ينكر القضاء والقدر هذا كفر، والذي يحتج بالمعصية، يعني مثلا لما تجي تقول له يا أخي الزنا حرام، الخمر حرام، يقول الله كتب علي، الله أراد مني. فالاحتجاج بالقضاء والقدر فجور. فضيلة الشيخ، أقرأ كثيرا وأسمع أن سبب بدعة القدرية هو عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، أرجو منكم تفصيل وتعريف ومثال لكل إرادة. يعني الإرادة الكونية هو علم الله السابق ومشيئته النافذة، أنه كتب كل شيء في اللوح، أراد، معلوم كل ما يقع في هذا الكون الله كتبه وشاءه وأراده، هذه إرادة إيش؟ كونية قدرية، قدره سبحانه وتعالى. وهذا ركن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن بالعلم الشامل ومشيئة النافذة وقدرته سبحانه وتعالى، وأنه خالق كل شيء. الإرادة الشرعية هي الأوامر التي أمرنا الله تعالى بها، فلما يقول الله أقيموا الصلاة فهو يريد منا الصلاة، يريده منا إيش؟ شرعا، يريده منا شرعا. الإيمان لما الله أمرنا بالآمن بالله ورسوله، لما أمرنا بالإيمان بالله وبرسله فهو يريد منا الإيمان شرعا، وقد لا يريده كونا، مثل الكافر. الكافر مأمور بالإيمان ولا مو مأمور؟ هو مأمور. الفاسق والعاصي هو مأمور بالطاعة، لكن إذا رأينا شخصا مات على الكفر أو مات على الفسق فنحن نقول الله أراد منه الإيمان وأراد منه الطاعة شرعا، ولكن أراد منه الكفر قدرا، يعني الله بقدرة الله، ما ننفي القضاء والقدر، الله قدر، لكن ليس القضاء والقدر عذر للفجرة والكفرة. ولمزيد إيضاح لهذه المسألة حتى لا يقع اللبس، هؤلاء الجبرية الذين يحتجون بالقضاء والقدر، هل القضاء والقدر حجة لهم؟ كيف نرد عليهم؟ نرد على هؤلاء الجبرية أن نعاملهم بمذهبهم. أليس مذهبهم أن يقولون أن هذا الله كتب علينا وبالتالي لا ينبغي أن يؤاخذ؟ طيب، لو أن إنسانا عاملهم شتما وضربا هل يقاومون ولا ما يقاومون؟ ولا يقولون لها ضربني بقضاء الله وقدره ويسكت، شتمني بقضاء الله وقدره ويسكت، ما يقبل الاحتجاج بالقضاء والقدر فيما يتعلق بشأنه وخصوصياته. إذا اعتديت عليه ضربا أو اعتديت عليه شتما أو اعتديت عليه بأي نوع الاعتداءات، وإن كان هو يحتج بالقضاء والقدر في الطاعات وفي المعاصي، لكن إذا تعلق الأمر بأشيائه ما خلاص أصبح قدري، ما أصبح جبري، رفض الجبرية. إذا شتمته ما صار جبري، إذا ضربته ما صار جبري، ما يقولون جزاك الله خير هذا الله كاتبه عليه وإحسن معك، ما يفعل ذلك، بل يقابل الضرب بالضرب والسب بالسب والشتم بالشتم. دليل على إيش؟ أنه يعرف أنه هو مسؤول عن تصرفاته. لكن هذا إذا ضربه إنسان عاقل، لكن لو اعتدى عليه طفل صغير يعرف أنه معذور. فنحن يعني نعذر من كان أهلا للتكليف ومن كان ولا من ليس أهلا للتكليف، نميز بين ذلك، يعني هذا يقع التمييز. نعم. هذا السائل يقول هل توجد في هذا الوقت الفرق المعتزلة والخوارج القدرية وبقية الفرقة التي رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأين مكان ورضه منهم؟ أما المعتزلة فالرافضة فيما يتعلق بالأسماء والصفات هم معتزلة، الروافض، وحتى بعض الخوارج اللي موجودين في عمان أيضا هم على الفكر الاعتزالي، يعني يقولون القرآن مخلوق وينفون رؤية الله تعالى، ولهم كتب حتى توزع في الحرم وأشرطة، يعني يقولون القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وينفون، ويعتبرون هؤلاء الذين يعتبرون مشبهة ومجسمة، وموجودين بعضهم في عمان وبعضهم، والرافضة معروفة أماكنهم، والزيدية أيضا هم في الأسماء والصفات على فكر الاعتزال ويتعلق بالإيمان فهم رافضة. الخوارج، الفكر الخوارج بدأ ينتشر يعني كنبتات في بعض الفرق اللي يحاولون تكفير الناس أو يجعلون الأصل في المجتمعات الإسلامية الكفر، نجد بعض هذه النبتات موجودة، وهذا نتيجة الجهل، أنه طلبة صغار لا يتلقون العلم من أهل العلم، فينتج عن ذلك هذه الأفكار المنحرفة وهذا التطرف الواضح في أفكارهم بتكفير المجتمعات والانعزال عنهم وتكفير من لا يكفرهم، ويجعلون سلسلة من التكفيرات فيه بعض يعني ما اللي يشتغل مثلا إذا حكموا على جعلوا دولة كافرة اللي يشتغل فيها كافر واللي ما يكفرهم كافر واللي وينتج عن ذلك استباحة أموالهم ودماءهم. يعني وجد بعض هذه الأفكار اللي على فكر الخوارج. والقدرية طبعا هم المعتزلة الذين يقولون لا قدر، أما القدرية الأولى الذين ينفون العلم فهذه يعني ربما انتهت، الذين ينفون العلم، أما القدرية اللي هو على فكرة الاعتزال فهذه يعني هم المعتزلة. نعم، أما المعاصرين العقلانيين المعاصرين فمنهجه هو منهج الاعتزال. وجد بعض من ينتسب إلى الفكر الإسلامي أو يريد أن يسمونهم التنويرية المستنيرين، بدأ يعني لما رأوا الصحوة الإسلامية بدأ كثير من الناس يدخلون إلى هذا، يركبون هذه الموجة بهذه الأفكار الدخيلة، فبعضهم مثلا يرد أحاديث الأحاد وبعضهم يتكلم على السنة، كل هذه أفكار العقلانيين فيهم من الأشعرية وفيهم من إيش؟ من الاعتزال، فيهم من ذلك يعني نصيب. فالمدرسة العقلانية الحديثة الموجودة هذه فهذا منهجها منهج اعتزال، وإن كانوا لا يهتمون بجانب الأسماء والصفات لكن المنهج، لأنه إحنا الحقيقة ما هي قضيتنا إلا قضيتنا الدفاع عن الكتاب والسنة. فهمتم إيش المقصود؟ مقصودنا أن الدفاع عن الكتاب والسنة عقيدة وشريعة ومنهج حياة. يجب أننا نجعل الكتاب والسنة. فهؤلاء المعتزلة كانوا لا يقتبسون من الكتاب ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالأسماء والصفات، عندهم مشكلتهم الكلامية اللي جعلتهم على هذا المنهج. أما الأحاديث فلا يقبلون بحجة أنها من الأحد. هذا المنهج رفض القرآن وتأويله ورفض الأحاديث اللي رفض السنة، هذا بقية من العقلانيين الجدد الآن، لكن قد لا يكون نفس منهجهم في الأسماء والصفات. يعني لا يقولون بالأصول الخمسة، لأن المعتزلي هو الذي يقول بخمسة أصول: الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والتوحيد. والتوحيد عندهم نفي الصفات، يعني إذا ما تنفي الصفات، إذا قلت لله علم وله قدرة وله سمع أنت مشرك. عندهم التوحيد أنك تقول لا، ليس له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر. قد لا يكونون المعاصرين في زمننا هذا على هذا الفكر، يعني لا يقولون، قد لا يقولون هذا أو لا يهتمون أساسا. يعني مثل هذه المحاضرات يرون أن ما هي مجدية، هم لا يرون البحث في هذه المسائل أو الاهتمام بالأسماء والصفات أو الاهتمام بالتوحيد، ما يرون هذا. هذا أنت تضيع وقتك وتضيع وقت الأمة. هم يريدون، يعني هم عقلانيين من ناحية انبهروا بالحضارة الغربية وأرادوا أنه ما في الحضارة الغربية من بعض التطبيقات المخالفة للكتاب والسنة، يريدون يطوعون الكتاب والسنة لهذه الحضارة، فهم أمام انبهار. وقد يكون بعضهم مخلصين، ومن إخلاص بعضهم قد يكون يعني وقع فيه لأنه ما عنده. فلذلك المنهج الالتزام بالكتاب والسنة هو المقصد، هو مقصدنا أيها الإخوة، أننا التزام بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. فهم إذن قد لا يكونون على منهج المعتزلة فيما يتعلق بالأصول الخمسة، ولكن في المنهج يرون مثلا يمكن تأويل القرآن، الاحتمالات اللفظية بدلا، أما ما يتعلق بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقبلونها، وبعضهم ولا يقبلونها حتى يريدون يعطلون كتاب يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في أمور جوانب الحياة المختلفة من السياسة والاقتصاد، حتى يمكن تطويع أو جعلها الحياة تماشي الحياة الغربية. على كل حال يعني يختلف الحكم، يعني الحكم العام غير والحكم على المعين غير. يعني ممكن نحن نقول المعتزلة كفرة أو يكفرون، لكن ما نستطيع أن نقول على هذا المعين أنه كافر إلا إذا قمنا عليه الحجة وانتفت الموعد، يعني لابد من شروط. لكن أما بشكل عام نقول مثلا، تجد مثلا كلام السلف من قال أن القرآن مخلوق كافر، لكن عند التطبيقات تجد أن الإمام أحمد مثلا يدعو لهؤلاء اللي يقولون القرآن مخلوق، لأنه لا يرى الفرق بين تكفير المعين وتكفير إيش بشكل عام. يعني ممكن نقول عن الكلام أنه كفر ويمكن أن يكون الكلام ضلال، لكن ما تستطيع أن تكفر المعين إلا بشروط وانتفاء موانع. واضح يا مشايخ؟ يقول يعني ما هي الأساليب لتقوية العقيدة؟ تقوية العقيدة يا أخوان تأتي بالمذاكرة والالتزام بالشرع والأخوة والتربية الصحيحة وتدريس العقيدة وتركيزها، ودائما يعني مجالس الإيمان، يعني مذاكرة الجنة والنار وتلاوة القرآن، كل هذه من ومجالسة الصالحين، يعني الأخوة في الله والتربية، هذه من الوسائل لتقوية العقيدة، مع مذاكرة الإيمانيات الجنة والنار وأحوال القبر اللي يسمونها تجدون في بعض الكتب الملح، وهذه أيضا من العوامل التي تؤدي إلى تقوية العقيدة. يقول يعني هل نصف الله بالنسيان؟ نصف الله فنسيهم. نحن ماذا تريد بالنسيان؟ إن كان تريد بالنسيان الذي في هذه الآية فالله نساهم يعني تركهم، أما إذا أردت بالنسيان اللي هو صفة نقص الغفلة وما كان ربك نسيا، واضح يا إخوان؟ فإذا كنت تريد النسيان اللي في الآية نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا أوامر الله فتركهم، هذا نعم، لأن هو الله أطلق على نفسه. أما إذا أردت بالنسيان الغفلة اللي هي صفة نقص، لا، منزه الله تعالى عنها، لأن هذه من صفات النقص، وما كان ربك نسيا. هل نتوقف عن السؤال في أسماء الله وصفاته في المعاني أم في الكيفيات؟ المعنى أسماء الله تعالى أو الصفات المعنى معلوم غير مجهول، معاني أسماء الله تعالى وصفاته كلها معلومة، لكن الكيفية هي المجهول، يعني الكيف مجهول أو الكيف غير معقول، فالكيف هو المجهول، أما المعنى فهو معروف. إذا قال يد الله فهمنا إيش معنى اليد، وإذا قال استوى فهمنا معنى استوى، يعرف الصحابة. والمعرفة أمر نسبي، ممكن يعرفها زيد ما لا يعرف عمرو، وما يعرف عمرو ما لا يعرف زيد، أمر نسبي، قد أنت تعرف بعض الصفات وغيرك ما يعرف. نعم. أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، اللي هو المراد الكيفية الحقيقة. هذا يسأل أيضا على الكتاب، وقلنا أنه في كتاب اسمه التحفة المهدية. طبعا الكتب اللي تبسط الأسماء والصفات لو بدأ الإنسان بالواسطية ويكون جيد، لكن نحن سمعنا أنه قد أقيم درس في الواسطية للرسول فضيلة الشيخ محمد سعيد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزى الله أخانا الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله.